حكم نظر الرجال للنساء برغيبة. يجب غض البصر، يجب غض البصر، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثل يدور ضالة، بنت الله ضالة في ناس مكشوفين، جارية الله ضالة، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس. صلى الله عليه. أو إذا دعت الحاجة إلى مثل بنت الله ضايعة، زوجة الله ضايعة، جارية الله ضايعة في بلد لا يستترون، له النظر حتى يعرف بنته أو زوجته أو جاريته. نعم. صلى الله. الشارح يقول المصنف ظاهر ترجمة أنه يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه. إيش؟ الشارح يقول ظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه. يقول بغريبة، بغريبة نظر مثل نظر العم، نعم، أو النظر لتعرف هو هوها ولا أبوها ولا منه أو هو زوجها. أما إذا كان لذيبة هذا هو اللي يمنع. نعم.